بنور الوئام وبشرى اللقاء نزق إلى المسلمين النداء بنور الوئام وبشرى اللقاء نزق إلى المسلمين النداء هلموا جميعا فرب السماء بتوحيده وحد المسلمين هلموا جميعا فرب السماء بتوحيده وحد المسلمين أخوتنا بين كل القلوب كقبلتنا بين كل الشعوب أخوتنا بين كل القلوب كقبلتنا بين كل الشعوب تآخى الشمال بها والجنوب مع الشرق والغرب في كل حين تآخى الشمال بها والجنوب مع الشرق والغرب في كل حين بنور الوئام وبشرى اللقاء نزق إلى المسلمين النداء بنور الوئام وبشرى اللقاء نزق إلى المسلمين النداء هلموا جميعا فرب السماء بتوحيده وحد المسلمين هلموا جميعا فرب السماء بتوحيده وحد المسلمين توحدنا بالصفوف الصلاة وتجمعنا في الجهاد الحياة توحدنا بالصفوف الصلاة وتجمعنا في الجهاد الحياة إلى الاتحاد دعانا الإله لإنشاء دنيا وإعلاء دين إلى الاتحاد دعانا الإله لإنشاء دنيا وإعلاء دين بنور الوئام وبشرى اللقاء نزق إلى المسلمين النداء بنور الوئام وبشرى اللقاء نزق إلى المسلمين النداء هلموا جميعا فرب السماء بتوحيده وحد المسلمين هلموا جميعا فرب السماء بتوحيده وحد المسلمين لقد خلد الدين فينا مثال نزيد به ألفة واتصال لقد خلد الدين فينا مثال نزيد به ألفة واتصال فآخى صهيبا وآوى بلال ونادى بسلمان في الأقربين فآخى صهيبا وآوى بلال ونادى بسلمان في الأقربين بنور الوئام وبشرى اللقاء نزق إلى المسلمين النداء بنور الوئام وبشرى اللقاء نزق إلى المسلمين النداء هلموا جميعا فرب السماء بتوحيده وحد المسلمين هلموا جميعا فرب السماء بتوحيده وحد المسلمين حياة الأخوة مجد رفيع وعيش التفرق موت سريع حياة الأخوة مجد رفيع وعيش التفرق موت سريع لدين الجماعة ذات الجميع وعيشوا بإيمانكم أجمعين لدين الجماعة ذات الجميع وعيشوا بإيمانكم أجمعين بنور الوئام وبشرى اللقاء نزق إلى المسلمين النداء بنور الوئام وبشرى اللقاء نزق إلى المسلمين النداء هلموا جميعا فرب السماء بتوحيده وحد المسلمين هلموا جميعا فرب السماء بتوحيده وحد المسلمين فهيا ارفعوا للقاء العلم وسيروا به جبهة في الأمم فهيا ارفعوا للقاء العلم وسيروا به جبهة في الأمم بصفو التآخي وصدق الهمم نعيد السلام إلى العالمين بصفو التآخي وصدق الهمم نعيد السلام إلى العالمين بنور الوئام وبشرى اللقاء نزق إلى المسلمين النداء بنور الوئام وبشرى اللقاء نزق إلى المسلمين النداء هلموا جميعا فرب السماء بتوحيده وحد المسلمين هلموا جميعا فرب السماء بتوحيده وحد المسلمين.